داره أو دابته أو خادمته مملوكته بعمل محرم فهذا حرام والأجرة حرام. نعم. نعم. الجمر يعني مغنية، التاجر امرأة مغنية لأجل يعني عنده خبرة في المزامير وآلات اللهو والغنى الماجن، فاستئجار المغنيات حرام والأجرة حرام، يعني هذا منكر. نعم. جاء الزارة كنيسة يعني معبد للنصارى، معبد للنصارى، لأن هذا شرك بالله عز وجل كفر، فلا يجوز أن يؤجر داره للكفر والشرك. نعم. أو يجعلها خمارة، دكان لبيع الخمر أو لبيع الدخان أو لبيع القات مواد المحرم، لا يجوز أن يتأجر من يبيع هذه المواد ويجعلها في محله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تقدم ان الإجارة على نوعين: إجارة على عين وهي قسمان، عين معينة وعين موصوفة تنضبط بالوصف، وإجارة القسم الثاني إجارة على عمل، هذا سيأتي إن شاء الله. وما زلنا في القسم الأول، العين المؤجرة. نعم. تعالى. نعم. هذه العبارة: ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة. يشترط في العين المؤجرة ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون معروفة معلومة برؤية أو بصفة، برؤية أو بصفة، لأنه لا بد من معرفة العين المؤجرة. ثم العين المدخولة فهذه ما تصف تجارته، كان يقول أجرتك دارا أو أجرتك سيارة أو المدخولة، حتى يقول سيارة الفلانية المعينة أو سيارة صفتها كذا وكذا أو دارا صفتها كذا وكذا وفيها من الغرف المساكن كذا وكذا، لازم يصفها بوصف منضبط. نعم. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدم، برؤية يعني يكون كل من المؤجر والمستأجر قد رآها وعاينها على وضعها، أو بصفة فارقة لم يربطها بالوصف حتى لا تشتبه بغيره. نعم. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها. في غير الدار الصفة يعني، أو صفة في غير الدار، دار إذا أجره دارا فلا يكفي فيها الوصف، لا بد أن يراها

وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها، وتجوز إجارة العين لمن يقصد أو مأذونا له فيها، إما بالوكالة أو مملوحة له المنفعة، مملوحة له المنفعة، أو يكون قد استأجرها فيجوز أن يؤجر. المستأجر يأتي يجوز أن يؤجر ما استأجره بمثله، لأنه مأذون له بهذه المنفعة، فله أن يستوفيها بنفسه وله أن يستوفيها بنائبه. نعم. وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. يجوز للمستأجر أن يؤجر إذا كان قد بقي له مدة، فله أن يؤجر بقية مدته، لكن لا يؤجر من هو أكثر منه ضررا. لا يأتي بمستأجر يضر العين أكثر من المستأجر الأول، يكون مثله في الانتفاع. هذا الشرط، أن يؤجر من هو مثله في الانتفاع أو أقل منه. أما إن كان يضر بالعين أو يضر بالجيران فلا يجوز. لا. وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، لا بأكثر منه ضررا على العين أو على المالك أو على الجيران حتى. أما ما يفعله بعض الناس اليوم ما يسمونه نقل القدم، إذا استوفى المدة راح يؤجرها لآخر، وهو ما بيجيله شيء، يسميه نقل القدم، يحل محله علشان الآخر يروح صاحب الملك يأجره إياه، أو يكون ممنوع منه يخرج المستأجر نظاما، ممنوع منه يخرج. هذا نظام مخالف للشرع، لا يجوز إجبار الناس على سكن محلاتهم بدون رضا، كما حصل في بعض الأجنان. أنه صدر نظام أن المؤجر لا يخرج المستأجر ولو تمت مدته، هذا النظام مخالف للشرع. استغلوا هذا صاروا يأجرون أملاك الناس، صار الملاك لا حيلة لهم وخربت أملاكهم بسبب هذا النظام الظالم. والحمد لله ارتفع هذا ومنع وعادت الأملاك إلى أصحابها، فإذا تمت المدة فليس للمستأجر الحق أن يبقى أو يؤجر إلا بإذن المال ورضا المال. أما ما يسمونه نقل القدم يقول أنا بأجركم كيف خلصت فيه صاحبك، أنا ما أعلم ادفع لي هالمبلغ في محلي وكيف أنت والمؤجر يأجرك وما يأجرك أنا ما أعلم. يقول هذا حرام، تمت مدة خلاص ما لك حق إلا أن تفرق ملك المؤجر أو تستأجره منهم مدة ثانية أخرى، لكن لا حق لك مع نفاذ الملك. نعم. فما يسمونه نقل القدم هذا باطل، أصل لأموال الناس غير حق. نعم. وتصح إجارة الوقت. نعم. الوقت الذي وقف يستوفى نفعه ويحبس أصله، الوقت هو تحديث الأصل وتسجيل المنفعة. إذا كان الوقت على على على جهة كإمام المسجد مثلا أو المؤذن وقف عليه بيت، فله أن يكفنه وله أن يؤجره، لأن له أن يستوفي النفع في نفسه وله أن استوهيه بنائبه. ولو مات المهجر مؤجر الوقت مات فإن الإجارة لا تدخل لأنها صدرت ممن يملكها وقت العقد. صدرت الإجارة ممن يملكها وقت العقد والمدة باقية فلا يقتلها موت المؤجر بل تستمر إلى أن تنتهي المدة. والذي يحل محله الاستفادة من الوقت تكون له بقية المدة تكون له بقية الإجارة. نعم. ولو فرضنا أن إمام المسجد عزل مثلا إمام المسجد عزل من الإمامة وهو قد أجر عقار المسجد الإجارة باقية لأنها صدرت ممن يملك التأجير والمدة باقية فلا تدخل بموت المؤجر أو بعزله بل من يخلفه يقوم مقامه ويأخذ بقية الأجرة. نعم. وتصح إجارة الوقت. نعم. فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسه لم تنفسه لأنها صادرة ممن يملكه والمدة باقية فلا تنفسك الإجارة. لكن الجديد يحل المحل الأول. نعم. والثاني هو الثاني اللي هو الذي جاء بعد الأول. نعم. والثاني حصته من الأجرة إذا كان بقي في المدة النصف له نصف الأجرة إذا كان بقي في المدة ربع له ربع الأجرة وهكذا. نعم. وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة لو قال مثلا الخلف أنا بحاجة بس يقول لا ما تسكن لأن بيت مؤجر أنا تسكن حتى تنفذ المدة إذا نفذت المدة لك تطلع المستوى ما دامت المدة باقية فإن الإجارة لا تنفذ وللمستاجر انه ينتفع بها الى ان تتم المدة. نعم. وان اجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن صفاء العين فيها صح. لا يشترط ان تكون المدة قصيرة مدة الاجارة بل يجوز ان تؤجر مدة طويلة اذا كان يغلب على الظن بقاء العين في تلك المدة كما لو أجرها 10 سنين 100 سنة لا حرج في ذلك إذا كانت العين المؤجرة يغلب على الظن بقاؤها في تلك المدة لأنه لا مانع في ذلك وتأجيرها 10 سنين أحسن وأكثر أجرة مما لو أجرها سنة واحدة وهذا جار عليه العمل يؤجرون الأملاك 10 سنين 50 سنة 100 سنة ما يسمونه بالصبرة يسمونه بالصبرة هذا جائز وماشي والعمل عليه ما دامت العين تبقى فلا مانع من صحة الإجارة هو يتعاقب اللي يموت يجي خلفه اللي يموت يجي خلفه يحل محله من المؤجر أو المستأجر. نعم. وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة. نعم. يغلب على الظن بقاء هذا الشرط يغلب على الظن بقاء العين فيه فلا مانع ولو طال. أما إذا كان لا يغلب على الظن بقاء العين فيها فلا يجوز هذا. نعم. ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. نعم. فإن استأجرها لعمل كدابة بركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أو ديات زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف

الدنيا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيه. يعني الذين يريدون الدنيا بعمل الآخرة لا يجوز ذلك، حرام. لكن لا بأس برزقهم من بيت المال، هذا ما هو أجرة، هذا حق له، هذا من المشاريع التي تنفق فيها الأموال لإعانة من يقوم بها، لإعانة من يقوم بهذه الأعمال. هذا ما يسمى وجعل، يسمى إعانة، يسمى رزق من بيت المال. بيت المال إنما هو لهذه المشاريع، لرزق الأئمة والمؤذنين والقضاة والمفتين الذين يتفرغون لهذه الأعمال ويسبقون التكسر. لأنه لو ما يعطون من بيت المال من يأخذوا؟ إما أن يتركوا الأعمال تتعطل، وإما أن يموتوا جوعا. فلذلك جعل لهم من بيت المال ما يكفيهم علشان يتفرغون للقيام بهذه المهمات العظيمة. وهذا لا يسمى تأكيد، يعني يسمى إعانة. وإن كان قصد الذي يقوم بهذه الأعمال، إن كان قصده المال حتى ولو كان من بيت المال حرام. أما إن كان قصده العبادة ولكن يأخذ هذه الأشياء ليستعين بها على العبادة فلا بأس. نعم. ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل قربة، يعني المسلم، يعني العمل الذي لا يجوز أن يقوم به إلا مسلم لا يجوز في الوجرة على الضابط. العمل الذي لا يصح أن يقوم به إلا مسلم، هذا ينطبق على العبادات، لأن العبادات لا تصح إلا من مسلم، كإمامة الصلاة والأذان والقضاء والإفتاء، لا تصح هذه الأمور إلا من مسلم. نعم. أما الأمور التي لا يقصد بها العبادة فيجوز أن يستأجر لها حتى الكاهن. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريقة الليلي ليدله على الطريق، هذه لا هي عبادة. نعم. وعلى المؤجر كل ما يتمكن به، هذا بيان ما يلزم الطرفين، ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر. المؤجر يلزمه أن يؤمن العين ومتطلباتها للمستاجر حتى يتسنى له الانتفاع. نعم. وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل، كزمام الجمل وما الحبل الذي يقاد به، الحبل الذي يقاد به الجمل، ورحله، والرحل وهو ما يشد على ظهر البعير ويحمل عليه ثم القصب. نعم. وحزامه وحبال الرحل التي يشد بها عليه، كل هذا على المؤجر. نعم. والشد عليه، الشد الذي هو شد الرحل على الجبل. نعم. والشد يعني يلزم المؤجر اللي هي شد الرحل على الجبل، ما يسلمه الرحل والجبل بدون شد. نعم. وشد الأحمال والمحامل، وهذا بعد يحمل الحمل على البعير، يلزم المؤجر انه يحمل المتاع على البعير ويشد. نعم. والرفع والحط، وينزل الحمل اذا انتهت المسافة وراد الراحة، اللي ينزل واللي يحمل هو المؤجر. نعم. ولزوم التعبير. نعم. لزوم البعير، لزوم البعير يعني يروح مع مع المستأجر، لأن البعير يحتاج من يعلفه، من يسقيه، من يمسه لا يهرب، من يحفظه، يكون مع البعير علشان ينتفع به المستأجر. نعم. ولزوم البعير ومفاتيح الدار، ويلزم مؤجر الدار أن يسلم المفاتيح، لأنها لا تدخل إلا المفاتيح، هذا على المؤجر. إذا قرب المفتاح فلا، فعلى المؤجر أن يبجر. إذا قرب المجرى أو الكيلون أو فعلى المؤجر، هو اللي إغلاق الباب. نعم. ومفاتيح الدار وعمارتها، عمارتها لو خربت، لو تشققت السطوح وصار الماء ينزل، او الجدران تعينت، فعلى المؤجر ان يصلحها. نعم. لان عليه ما يصلح العين المؤجره، هم على المستاجر. نعم. فاما تفريغ البالوعه واما المؤجر فينتفع المؤجر المستاجر، ينتفع بالعين اذا تكاملت اجراءاتها، يأخذ المنفعة يستغلها، وإذا بقي منه آثار بعد الإجارة، بقي منه آثار في المحل، السجالة والبالوعة تنتلي، فعليه أن يفرغها، أن يسلمها كما استلمها، عليه أن يسلمها كما استلمها. فالآثار الناتجة عن استعماله وهي تضر العين أو تحتاج إلى مؤونة في إخراجها، وهذا كله على المستأجر، يسلمها مثل ما استلمها. نعم. أما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة، إذا تسلمها فارغة يعني من كل الأمور هذه ما فيها شيء يشغلها ولا يوسخها ولا، فإنه يسلمها كما استلمها. أما إن كانت هذه الأشياء قديمة فيها أنا عليه منها، لو هو اللي وضعها فيه يعني من غيره. نعم. فصل. وهي عقد لازم. الإجارة عرفنا فيما سبق أن العقود على قسمين، عقود لازمة هي ما لا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا بإذن الآخر، هذا لا. وعقود جائزة وهي ما لكل من الطرفين فسخه ولو لم يأذن الآخر. الإجارة من أي القسمين؟ من القسم الأول، عقد لازم، لا يجوز لأحد الطرفين أن يفسخه إلا بإذن الآخر. نعم. وهي عقد لازم. فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له. إذا أجره شيئا لينتفع به مثل سكن الدار أو الحمل على الدابة أو السيارة، ثم منع العين ما سلمها له، ما سلمها له حتى مضت المدة، انتهت السنة وهما سلمها له، وهو مستأجر السنة، هل ليس له أجرة؟ ليس له أجرة، لأنه لم يمكن المستأجر من استيفاء المنفعة، فلا يلزم المستأجر أن يسلم الأجرة، لأنه في غير مقابل. والمنع جاء من قبل المؤجر. نعم. فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، لا شيء له من الأجرة، لأنه فوت الانتفاع على المستأجر. نعم. وإن بدأ الآخر قبل انقضائها، أما لو أنه سلم العين المؤجرة، سلمها وهيئها للانتفاع، لكن الطرف الثاني هو المستأجر لم يستوفيها، ما سكن الدار،

إلى الشيء يسويه درب أو يشق بواسطة عمله، فهو يضمن ما حصل من فعله. نعم. ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله. أما ما تلف من حرزه شق الأسياس الدكان خاص عليه بترجم يعني لأنه ما فرق. نعم. ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله. أو تلف بغير فعله، جاء واحد ثاني وقرب الثياب أو أحرقه أو شققه، ما يضمن أدام أنه محرزهم وضابطهم، وجاء واحد وقربهم يضمن اللي خربه، اللي خربه هو اللي يضمن. نعم. ولا أجرة له. لكن لا أجرة له إذا أتلف ما عنده فلا يضمن، لكن ليس له أجرة لأنه لم يؤدي العمل الذي عليه. نعم. وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل. خلصنا من الأجير الخاص والأجير المشترك. الأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ، الأجير المشترك يضمن مطلقا ما جنت يده خطأ أو عمدا يضمن، أما ما جرى على يد غيره فلا يضمنه. هذا الأجير المشترك. طيب الإجارة هذه مسألة أخرى. الإجارة تملك بماذا؟ متى يملكها المؤجر؟ يملكها بالعقد، يملكها بالعقد. فإذا تم عليها سنة من العقد وهي تبلغ النصاب يجب زكاته ولو لم يستلمها. نعم. وتجب الأجرة بالعقد لو طالب بها بعد العقد يلزم المستاجر أن يستلمها، إلا إذا كانت مؤجلة. إذا كانت مؤجلة قال بستاجر من هذه الدار إلى سريال أسلمها لك بعد، فإنها لا يطالب بها إلا بعد مضي الأجل. أما لو قال أجرتك هذه الدار بمئة ريال ولم يذكر أجلا فللمؤجر المطالبة بها في الحال، طالبة بالأجرة في الحال، ولكنه لا يستحقها إلا بعد تمام المدة، لا يستحقها ويستقر ملكه عليها إلا بعد تمام المدة. يستحقها بالعقد ولكنه لا يستقر ملكه عليها إلا بتمام المدة. نعم. وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. نعم. فرق بين الوجوب والاستحقاق. الوجوب يجب بالعقد، وأما الاستحقاق فلا يستحقها إلا إذا تمت المدة، وينبني على الوجوب أنه له يطالب ولو بعد العقد مباشرة له يطالب، لكن هي عرضة لأنه يرجع عليه المستاجر لو حصل عيب ولا حصل خلل. نعم. مستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، ومن تسلم عينا في إجارة فاسدة وفرغ في المدة لزمه أجرة المثل. لو استأجر عينا بإجارة فاسدة يعني لم تتكامل شروطه فلا نقول سلم الأجرة التي اتفقتم عليها، لأن العقد ما هو صحيح، فلا ينبني عليه حكمه من جهة الوجود، لكن عليه إجرة المثل، عليه إجرة المثل. فهذه الدار استأجرها بعقد فاسد وسكنها وتمت المدة والعقد فاسد، اللي عقد عليها ما هو بمالك ولا مأذون له، جاء واحد وأجر إياه